أسأل سماحتكم عن دواء يسمى الجلوكوز، هل يؤثر هذا على الصيام؟ ما هو الدواء؟ ما بيجي الدواء؟ أقول اسمه جلوكوز. هذا سائل يوضع في إبرة ويحقنه المريض عن طريق الوريد. إذا كان المريض في الجبر في الوريد أو في العضل لا يفطر الصائم. أما إذا كان من باب التغذية يغذي الصائم والتغذية هذه تفطر الصائم. أما إذا كان لا تسكين الآلام وتخفيف الآلام سواء كان في الوريد أو في العضل فإنه لا يفطر الصائم. وهكذا كان الدواء ينسحب على المرض، ينسحب على المرض في اليد او في الوجه او في الرجل او في الراس، هذا لا يضر الصوم. جزاكم الله خيرا. اذا كانت كميته سماحه الشيخ تصل الى نصف لتر تقريبا، المقصود اذا كان ليس من باب التغذيه ولكن من باب تسكين الآلام وتخفيف الآلام أو تخفيفها صحر في الآلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المريض بهذا المرض سماحة الشيخ يغسل في اليوم أكثر من مرة وحياته هذا دأبها، فكيف يكون توجيهكم؟ إذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الأيام يحتاج إلى تغسيل أو معه مرض يؤلمه الصوم، وهذا يعني قرار يدل أنه مرض مستمر لا يرجى برؤه، فإن عليه الإطعام فقط فكأي صيام. أما إذا كان يرجى أن يشفى فإنه يؤجل الصوم إلى وقت العافية، لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان هذا المريض يرجو العافية فإنه يؤخر القضاء ويقضي. أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فهو مثل الشيخ العليم، مثل الشيخ الكبير والعلي الكبيرة، يطعم عن كل مسكين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.